الواد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان فيه جده بشنبات. في معاد الاكل بأمرس عمرو، جده يقعد يحكي حكايات. كان صاحبه يناديه، يجي يلبه يديه في ايديه طبلة ورايا طبلة ورايا. وساعات تلاقيه يعمل لك ايه، ديله يلويه يشعلق بيها عالشجرايا عالشجرايا. وكمان يقدر يمشي على السل، ولا احسن باليد شوف السر. وكمان يقدر يمشي على السل، ولا احسن باليد شوف السل. وده كله عشان متغذى تمام، ولا عمره بيرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الاكل بأمرس عمرو، جده يقعد يحكي حكايات. كان والأستاذ فيل أبو خف تقيل، لابس خلخل فيها شخليل كده مبرومة كده مبرومة. ومع التطبيل ومع التهليل، يرقص ويمل ويحط يشيل في الزلومة في الزلومة. ويبص بفخر لذاك وتلك، وكأن الدنيا دي بيته الملك. وده كله عشان متغذى تمام، ولا عمره بيرفض اي طعام. كان في واد اسمه الشاطر عمرو، وكمان كان في جده بشنبات. في معاد الاكل بأمرس عمرو، انا جاهز احكي له حكايات.